كتاب الصوم باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم عقد ابن حجر رحمه الله تعالى بابا في صوم التطوع، أي النافلة غير الفريضة من صيام رمضان، وأورد حديث أبي قتادة في فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين، وكلها أيامها تطوع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، أي ما الذي يترتب عليه وما هو الفضل في صيامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء هو العاشر من محرم فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، أي صار فيه نبيا، وأنزل علي فيه القرآن. فهذا يدل على ندب صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة وصيام يوم الاثنين، وكلها تعد من صيام التطوع، وفيها هذا الأجر المرتب عليه من تكفير السيئات سنة قبله وبعده في عرفة وسنة قبله في عاشوراء. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وزيادة على ما ذكر في الحديث باب الفوائد أنه ينبغي على الإنسان أن يعظم اليوم الذي أحدث الله عز وجل فيه عليه نعمة، وهذا ظاهر في عاشوراء ويوم الاثنين. عاشوراء مثلا وجد اليهود يصومونه فلما سألهم قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، هذه نعمة أحدثها الله في ذاك اليوم فصامه موسى شكرا لله. الإنسان يعظم اليوم الذي أحدث الله عز وجل له فيه نعمة. ويوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعظيم صيامه أنه ولد فيه وبعث فيه وأنزل الله عز وجل عليه فيه القرآن، فكان يعظم ذاك اليوم فيصومه تقربا إلى الله وشكرا لله. نعم. أنا في داعي يقول اليوم الوطني وموسيقى إذا كان في فرح بنصر وكذا في بدر وفي حنين والأحزاب، ما سمعنا ذا يوم الأحزاب، فإنما يعني شأن المسلمين أن يشكروا الله عز وجل بالعبادة، صيام وذكر الله جل وعلا والتنفل قيام وغيره. نعم. نحن نمشي أحسن. ها علش. ها ميلاده تو ميلاده هو يعني الشباب ده يعني يجي في الفيسبوك ان اليوم ده كده يفرح فيه. ها لا، ما هو اذا كان ده يفرح باليوم اللي ولد فيه يصوم واضح يعني. ايوه يقول الليله في الفيسبوك الليله ده يوافق اليوم الذي ولدت فيه يصومه، بكذا الراجل انذكر. ها ايوه. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث واضح في استحباب صيام ستة ايام من شوال بعد رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر، ذلك باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان بتلتمية يوم وستة بستين، تلتمية وستين كان صيام الدهر أي العام كله. وهذا واضح في استحباب وندب صيام هذه الأيام. وأما الإمام مالك فيكره صيامها. قال ابن عبد البر وهو مالكي في كتاب الاستذكار: فلعل مالك لم يبلغه هذا الحديث. أيوة، باعتذار اليوم. نعم، لم يبلغه هذا الحديث. نعم. أيوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم أو وجهه النار سبعين خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أورد حديث أيضا أبي سعيد الخدري في فضل الصيام في سبيل الله. وإذا قيل في سبيل الله معناه الجهاد، فالحديث فيه فضيلة الصيام في الجهاد. قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. لأنه جمع بين عبادتين عظيمتين، صام وهو يجاهد العدو، وكليهما عبادة شاقة، خاصة الصيام إذا كان في الجهاد عبادة شاقة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يصوم أيام كثيرة من الشهر حتى نقول أنه سيكمل الشهر، ويفطر في شهر أيام كثيرة حتى يقول أنه لا يصوم باقيه لكنه يصومه. قالت: وما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، شهر صام من أول إلى آخر إلا رمضان، لكنه يكثر الصيام في أشهر معينة منها شهر شعبان. قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. في شعبان. فهذا الحديث دليل على فضيلة الصيام في شهر شعبان، فضيلة الصيام في شهر شعبان. وهذا يعني يؤكده حديث أسامة أيضا، قال: قلت يا رسول الله ما رأيتك تصوم شهرا قط مثل ما تصوم من شعبان، فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه تعرض الأعمال لله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ودل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صيامه مختص بشهر معين، بل أحيانا يصوم في شهر حتى يكاد يكمله، وأحيانا في شهر يفطر حتى يكاد لا يبقى منه شيء. فالدليل على أن صومه لم يكن مختص بشهر دون شهر. نعم. أثابكم الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم. وهذا فيه الحث على صيام التطوع هو ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء التنصيص على أنها أيام البيض، سواء كان في أولها أو في أوسطها أو في آخرها. وفي الحديث الذي معنا فيه التنصيص على الوسط: 13 و14 و15. جاء في حديث آخر عند أصحاب السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض في تنصيص على أن هذه الأيام البيض 13 و14 و15، وقال هي كهيئة الدهر. وحديث جرير أيضا مرفوعا صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض، فهذه هي الأيام التي يقال عنها أيام البيض. لكن أهل العلم وهذا الصحيح من أقوالهم قالوا هذه 3 أيام سواء كان في الوسط أو في الأول أو في الأخير. نعم، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيام 3 أيام من كل شهر. نعم، وهل يتحقق هذا بصيام الاثنين والخميس؟ نعم، يعني من صام اثنين وخميس ثم صام اثنين صام 3 أيام من هذه الشهر فوافق صيام هذه 3 أيام ووافق فضيلة الصيام يوم الاثنين والخميس. نعم. كتابكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. نعم، هذا الحديث أورده ابن حجر للدلالة على أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم. حديث في الصيام التطوع، لكن الوفاء بحق الزوج هو واجب، هذا من باب تقديم الواجب على المستحب. أي علم الفقه بيقولوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الفرض عن النفل يعني ده معذور. ما هي الآن تقول لك الله يعني عائشة كانت يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان، ها، لأجل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب تقديم شغله الفرض اللي هو الوفاء بحق الزوج، وعن النفل صيام تطوع اثنين وخميس هي ما تستطيع تصوم هذه الأيام لأنها في خدمة زوجها، شغلها الفرض عن النفل بمعذورة. لكن من شغله النفل عن الفرض هذا غرور، هذا غرور ولا لا؟ هيا أقول لك أنا أصلي في حيط المسجد أو أصلي ركعتين قبل الفجر وأصلي ركعتين قبل الظهر وقيمة الصلاة وداري واصف هنا، كما يزعمه أصحاب المذهب أبو حنيفة. نيتك الصلاة، والنسان قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يواصل هذا مشغول بالنفل عن الفرض، هذا غرور. نعم، أيوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. والحديث حديث أبو هريرة يدل على أن في صيام التطوع لا بد أن تستأذن المرأة زوجها، وهذا ظاهر، فإذا أذن لها فتنازل عن حقه. نعم، أما من غير إذنه فلا. ها؟ تأثر. نعم نعم، كنا طلبة في سنة أولى لتانية الجامعة الإسلامية ما كنا متزوجين، معنا فارغة متزوجين، قلت له بس يعني بس حبكت إلا يعني بس في صيام التطوع ما خليها تصوم، قال لي الشيخ أنت لا تدري شيئا، أنت لا تدري، قال لي هو متزوج طبعا، يعني ربما زوجي تستجد لو رغبة ويجدها صايمة فيمتنع من حقي، تبقى مسألة صعبة. فالناس الخالين ذهن ما يعني شنو يعني ما فرقت زينا كده قلناها، قال لا أنت لا تدري شيء يا شيخ. مشينا، قال الغزالي قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، ايوه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. اورد حديث ابي سعيد الخدري في تحريم صوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى، وقيل لا يحرم إلا صيام هذين اليومين. نعم، فنهى عن صيام يومين، يوم الفطر أي عيد الفطر، ويوم النحر هو عيد الأضحى، والنهي هنا للتحريم واضح. نعم. كتابكم الله عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. أورد حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، وهي أيام التشريق 11 من ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر، 11 ذي الحجة اليوم بعد العيد، والثاني عشر والثالث عشر، دي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، أكل وشرب. وهذا استدل به أهل العلم على أن الأضحية تجوز إلى آخر أيام التشريق، وهي نحن نقول رابعة العيد، والعيد طبعا يوم واحد، عيد كم يوم يا جماعة؟ يعني ثانية العيد، ثالثة العيد، ما خلوها 15 العيد ذاته، والعيد يوم واحد. السوداني قال له، قال له أخوي أنت شيت حيلك، بس نحن قلنا نشيت حيلنا نخلص كتاب الحج، قال له شيت حيلك عشان نعيد مع أهلنا، شيت حيلك في الحج، طبعا يستحيل إنسان يعيد مع أهله في الحج. قال له شيت حيلك يعني نخلص من أفعال الحج ومش نعيد مع أهلنا. ده إلا على معنى إنه ثالثة العيد ورابعة العيد. لكن العيد يوم واحد. طبعا أعظم أعمال الحج يوم العيد، طواف الإفاضة والسعي والنهر، يستحيل يزول يخلص الكلام ده مش عيد مع أهله ولو كان ساكن في المملكة يعني. طيب، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، 11 12 13، ففيها النهي عن صيامها، النهي كراهة عن صيامها. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأناس معينين مما يدل على أن هذا الأمر منهي عنه، لكن الصيام يعني للكراهة يكره ليس تحريما كتحريم صوم العيدين. نعم. قال عن عائشة، وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق يعني يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. نعم، أيام التشريق، هذا الحديث يؤكد على أن أيام التشريق منهي عن صيامها إلا في حالة واحدة: من وجب عليه الهدي ولم يجده. والذي يجب عليه الهدي من الحجاج القارن والمتمتع، القارن والمتمتع، طبعا القارن ده إذا ما ساق معه الهدي، لكن الأصل في القارن إنه يسوق الهدي معه شايله معه. فالقارن المتمتع يجب في حقهما الهدي بخلاف المفرد. فمن لم يجد ثمن الهدي حتى يقربه فإنه يشرع له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة بدل من الهدي، يصوم ثلاثة أيام التشريق بدل من شنو؟ بدل من الهدي، من لم يجد. لكن الناس الآن عملوها، من لم يجد يدز قروشه عشان شباب جدة ويشتري الهدايا ويسقط الهدي والنصوم. هنا مثلا نص على أنه من لم يجد ما عنده حق الهدي يصوم بدلها. ولينتبه الذين يعني يصومون أيام البيض، الأيام البيض دي في أيام الأضحى يوم 15 إلا تصوم 15، لكن 13 و 14 لا عفوا ما هي 11 و 12 و 13، يوم 13 ده واحد اليوم الأول في أيام البيض، فلا يشرع صومه على هذا الحديث. من كان معتاد على صيام الأيام البيض في كل شهر يوم 13 في أيام الحج وأيام الأضحى ما يصومه، لأن الحديث واضح في أنه لم يرخص لأحد أن يصوم هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي هنا قاعد في الحج. أما الإنسان قاعد في الأمصار فإنه لا يشرع له أن يصوم يوم الثالث من ذي الحجة، ممكن يصوم 14 15 ويردف عليها 16 إذا أراد أن يكمل الثلاث أيام. نعم. ظاهر الحديث يا شيخ الحديث المخرج الحج كيف؟ الحديث الذي قبله ما فيه ذكر الحج أصلا. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. الحاج هناك بيأكل من الهدي بتاعه ونحن الحجاج بنأكل من أضاحي كلها. الحديث عام أيام التشريق بالنسبة للحاج وغير الحاج. ده عنده هدي بيأكل منه ونحن عندنا أضاحي بنأكل منها. أيام أكل وشرب وذكر لله. الحديث عام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. نعم. أورد حديث أبو هريرة رضي الله عنه في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام. يوم الجمعة يعني من طلوع فجر الجمعة إلى الغروب بتاع يوم الجمعة هذا اليوم لا يخصص هذا اليوم بصوم. وليلة الجمعة اللي هو من غروب الشمس يوم الخميس بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر دي ليلة الجمعة لا تخصص بقيام واليوم لا يخصص بصيام. قال عليه الصلاة والسلام لا تخص ليلة الجمعة بقيام يعني من سائر الليالي بس يقوم الليل ويعمل له صلاة بتاعت قيام ليلة الجمعة بخلاف الليالي الأخرى. هذا هو التخصيص بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام. يعني ما بس استهدف يوم الجمعة ده ظن منه أن يدرك فضيلة الجمعة وأنه خير الأيام خير يوم طلعت فيه الشمس ده يخصصه بصوم. هذا منهي عنه منهي عنه إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم زي من يصوم يوما ويفطر يوما. صام الأربعاء فطر الخميس حيصوم شنو الجمعة يفطر السبت كده الجمعة بيقى براو صحرنا كان صايم يوم الجمعة يوم الأربعاء يصوم يوم يفطر يوم. صام الأربعاء فطر الخميس حيجي يصوم شنو الجمعة ويفطر شنو السبت. فالخميس فاطر والسبت فاطر صايم بس يوم الجمعة. فهل هذا يدخل في الحكم؟ لا. ليه؟ لأنه أصلا هذا وافق عادة له ما خصص هنا. هذا منفي عنه التخصيص. التخصيص بس ده يستهدف الجمعة لكن وقع الجمعة في عادة له عادة له. يعني مثلا كان بيصوم الثلاثة البيض وإن كان هذا معه يوم الجمعة السبت الأحد أو يصوم يوم يفطر يوم وهذا أوضح. يصوم الأربعاء فطر الخميس صام الجمعة فطر السبت يصوم كده طوالي اللي هو صيام داود خلت بالك. فهذا إلا أن يكون في صوم يصومه أحد يعني يقع يوم الجمعة مفردا بالصيام لكن وافق عادة له فهذا مستثنى من النهي. نعم. وسيأتي الحديث بعده لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده يوما قبله أو يوما بعده من حديث أبي هريرة. وهذا الذي استدل به على جواز صيام يوم السبت صيام يوم السبت. سيأتي النهي عن إفراده لكن هذا الحديث يدل على أن صيام يوم السبت إذا كان معه يوم لأن الذي بعد الجمعة هو السبت. نعم. أيوة. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. الحديث حديث أبو هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحكم في حق من؟ في حق من لم يبتدئ الصيام أو أراد أن يبتدئ الصيام في شعبان بعد النصف لكن الشخص بدأ الصيام في أول شعبان صام أيام من أيام شعبان بدأه قبل النصف ممكن يستمر لكن لا ما صام يوم قبل يوم 15 شعبان داري يبدأ صيام من 15 شعبان وانت ماشي، ده منهي، ده منهي بها أو متوجه لهم هذا الحكم. إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، فلا تصوموا أي لا تبتدئوا صياما لم تكونوا قد بدأتم الصيام في أول هذا الشهر. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نعم. أثابكم الله عن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء علب أو عود شجرة فلينبغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. نعم. أورد حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. هذا تأكيد للنهي عن إفراد السبت بالصيام، ولو يعدل عن هذا الصيام ولم يجد شيئا يفطر به حتى يتجنب هذا النهي، ولو عود شجرة يمضغه أو لحاء شجرة يمضغها. قال ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. الاضطراب من صفات السند ولا المتن؟ ها؟ الاضطراب صفات المتن، من صفات المتن. شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله يقول باستقراء هذا الحديث وكل رواياته وجد أنه مضطرب اضطراب شديد، مرة كذا ومرة كذا. فالذين لم يثبتوا هذا الحكم حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف، انتهوا من القضية، الحديث ده أصلا ما ثابت. ثم على فرضية ثبوته محمول على ماذا؟ كما قال المشايخ محمول على إفراده. ما بلاه زي يوم الجمعة لا تصوموا يوم السبت منفردا، بلاه كذا إلا فيما افترض عليكم. أما إذا قرن مع يوم السبت يوم قبله وبعده فإن تزول هذه الكراهة، بدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه إلا أن تصوموا يوما بعده أو قبله بعد الجمعة السبت، هذا دليل على جواز صيام السبت إذا كان معه يوم، وهذا الذي تجتمع به الأدلة. إذا أعملنا النهي فإننا نقول هذا محمول على الإفراد، نصوم يوم السبت كما لا نصوم يوم الجمعة مفردا، وجواز صومه إذا كان معه يوم آخر. انظروا إذا قرنا بيوم آخر جاز صوم السبت. اقرأ هذا الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مع أنه من المتمسكين جدا بحديث النهي عن صيام يوم السبت، وهذا الحديث حسن ويدل على أنه إذا قرن مع السبت يوم الأحد زالت الكراهة. خلت بالك؟ نعم. عن أبي هريرة رضي طيب أيضا الحديث التي مرض يا جماعة، يعني كان يصوم أكثر شعبان، نقول يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان ما يصادف السبت؟ ها؟ بصادفه ولا بصادفه شهر شعبان ده أكيد يصاب السبت سبتين ثلاثة، صح ولا لا؟ وده صيام نفل مفترضة لكن معاه يوم، صح ولا لا؟ يعني هيسرد الصيام. خلت بالك. ومن يصوم يوما، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد ذاك الصحابي يصوم يوم ويفطر يوم أكيد يصادف السبت ولا بد. الثلاثة البيض يمكن تصادف جنو سبت هذا؟ أي نعم. ها؟ لا نعم يدخل في العموم، يدخل في عموم المشركين، لأن اليهود والنصارى مشركين. ها؟ السبت والأحد النصارى واليهود. نعم. إذا إذا ذكر المشركين مع اليهود والنصارى فصار المشركين غير اليهود والنصارى. هذه من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. أما إذا ذكر المشركين يعمهم كلهم يعمهم كلهم. واليهود والنصارى أشركوا مع الله. قالت اليهود عزير من الله هذا شرك، وقالت النصارى المسيح من الله هذا شرك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. نعم، الحديث ضعيف حقيقة في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة يعني الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة يعني الحج، والذي يكون بعرفة هو الحج، لكن معناه مأخوذ به عند الفقهاء بما يشبه الإجماع، يعني أنه يعني جوز النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة لغير الحج لغير الحج. نعم. أثابكم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. نعم، أورد حديث في النهي عن صيام ديمة، فالشريعة ليست فيها صائم ديمة، صيام الدهر الحمد لله. الشريعة ديمة واضحة، هذا الكلام من أصحاب السنة ولا السلفيين، ما في صيام ديمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر يعني السنة كلها تكون صائمة، ما في. قال لا صام من صام الأبد يعني لا يحصل له أجر وثواب على هذا الصيام. لا صام ولا أفطر يعني لا هو صيام شرعي يثاب عليه، فاتته هذه لأنه أراد يصوم ويتعبد ما صام، ولا هو كمان أفطر فاتته الأمرين، ما يعتبر صيام شرعي يثاب عليه ولا كمان فطر نجى نفسه من الجوع والعطش. خلت بالك. نعم. يصام، لأن أهل العلم الصحيح من أقوالهم إنه كما قال ابن القيم الصيام هنا ليس لأجل السبت، ما خصص السبت، صام عرفة، هذا الصيام لأجل عرفة ليس لأجل السبت، لكن لمن أراد أن يحتاط يصوم معه الجمعة، يصوم الجمعة والسبت. نعم، لكن إذا صام براه ما في إشكال، لأنه هنا ليس فيه تخصيص لصيام السبت، إنما أراد أن يصوم عرفة أو أراد أن يصوم عاشوراء وهكذا. نعم. لا ذاك ما صيام 40 يوم، ذيك ما صيامه عن الأكل والشرب، صام عن الطعام، ذاك لأسر هو يقف عنده، هو دي ناحية صحية 40 يوم ما يأكل يشرب موية بس يعيش على الموية، ذاك براو نمشي. لا ربما يكون عيلة، لكن النهي عام يعني النهي عام. طبعا هو مخالفة المشركين إذا كانوا يخصوا اليوم ذاك بالصيام، إذا علم أن المشركين يخصون يوم أو النصارى يخصون يوم السبت بالصيام فمخالفتهم أصل من أصول الدين يعني. طيب أيوة نمشي. قال الحافظ مش ده نعيد معنا أيوة. قربنا العيد خلنا ننتهي من رمضان. هاي مش اعتكاف. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم. ثم عقد بابا للاعتكاف وقيام رمضان اللي هي صلاة التراويح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أي قام ليالي رمضان إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب واحتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في بيان الفضيلة لقيام هذه الأيام، وأنه سبب لتكفير السيئات التي تقدمت. وهل هذا يشمل الكبائر والصغير؟ ها؟ الشامث من عنده تفصيل في هذه المسألة، قال الأحاديث اللي فيها مثلا زي يوم الجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، نقيد إنه هذا تكفير الصغير. لكن قال إذا سكت الشرع عن تقييدها باجتناب الصغير، نقول رحمة الله واسعة، فضل الله واسع، تقدم من ذنبه صغير ولا كبير، نحن نحجر واسعا. ها؟ طبعا أكيد إذا تاب، يقول لك يعني إذا تاب الكبير لا لا لا تغفر إلا إذا تاب منها، إذا تاب منها طبعا لازم يتوب منها. نعم يتوب منها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت الحج رجعك يوم ولدته أمه، كما علمت أن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبله، والإسلام يهدم ما قبله. إذا كان كلهم ده ذكروا في مقام واحد، الإسلام هدم الكفر في أكبر من الكفر ده، الهجرة تهدم ما قبلها، التوبة تهدم ما قبلها، الحج يهدم ما قبله، إذن هذا يشمل كبائر وصغائر. نعم. أيوة. يعني يعني يعني إذا ذكر يوم الجمعة إلى الجمعة وكذا بتكفر كل الذنوب إلا الكبيرة، الكبيرة تحتاج إلى قصد بتاع توبة، لكن الحديث المجمل دي حتى ولم نقيدها بالتوبة تكفر له سيئاته. نعم. الحج ما فيه نص؟ ها؟ يونس. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. نعم. أورد حديث عائشة في الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، يستحب الاجتهاد في العبادة فيها. أورد حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره، وشد المئزر كناية عن الاجتهاد والتشمير للعبادة، وكناية عن اعتزال النساء، وكله يدخل في الاجتهاد والتشمير. سواء قلنا أن شد المئزر يعني زي ما يقولوا أهلنا ربط التكة، والتكة عن اعتزل النساء، خلت بالك، هذا كناية. ها؟ والمعنى الثاني يقول لك زول ده كرب بطنه، معناه شنو؟ أراد أن يجتهد في العمل ده. فكل المعاني تصب في شدة الإقبال على العبادة والاجتهاد فيها. وأحيا ليله، وأحيا ليله بالذكر والصلاة. نعم. وأيقظ أهله، أيقظ أهله حتى يشركهم في تعظيم هذه الشعيرة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف فصلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. نعم. هذا فيه مشروعية الاعتكاف والوقت الذي يبدأ به المعتكف اعتكافه. قال وعنها عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، يعني ما ترك الاعتكاف، وهذا فيه سنية هذه العبادة وتأكيدها. ثم اعتكف أزواجه من بعده، مش كده؟ أنت ها؟ الذي قبله ذهنا جاب ده قبل ذا. حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكفه. العشر الأواخر أول يوم فيها يوم كم؟ يوم 20 داخل في العشرة، على ولا ما داخل؟ ها؟ ما داخل. ها؟ هاي لو أنت عديت العشرين كده يدين، لو الشهر مكتمل 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، يكون 11 يوم. إذن يوم 20 ده ما يوم الله، ما هي العشرة الأوائل لحد يوم 10، العشرة الأوسط من 11 ل 20 تعد أنت قال 10، والعشرة الأواخر من 21 ل 30. نعم. كان يدخل المعتكف متى؟ إذا صلى الفجر من يوم كم؟ من يوم 21 صلى الفجر يدخل شنو؟ يدخل المعتكف. نعم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة. كان يكتب الليل في غير رمضان هل يشرع جماعة سواء لأهل البيت أو لغير أهل البيت؟ أهل البيت ما في إشكال، لكن جماعة من غير أهل البيت فهذا يحتاج إلى دليل، لأن العبادات الجماعية لا بد أن تثبت بدليل. الأصل في العبادة يكلف فيها الشخص لحاله، وما شرع من عبادة جماعية كالصلوات المفروضة وصلاة التراويح هذا له أصل في الشريعة، لأن كون الإنسان الناس يتفقوا على أنه يقوم الليل في المسجد جماعة هذا أمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. لكن كونه ينقص أهله هذا فيه دليل، الزوجة والأولاد يصلوا جماعة ما في إشكال. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يؤكد أيضا مشروعية الاعتكاف. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. وعنهما قالت: وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. نعم. أورد حديث عائشة في ما يجوز من الأعمال للمعتكف، ما الذي يجوز له؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد والانقطاع للعبادة فيه، لزوم المسجد هذا الاعتكاف بقصد التقرب إلى الله جل وعلا، وهو من خصائص العشر الأواخر من رمضان. قال أو قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلة على المسجد، وهو في المسجد يخرج رأسه لعائشة في الحجرة، وهذا فيه إخراج بعض بدنه عليه الصلاة والسلام من المسجد إلى الغرفة، فهذا لا بأس به لترجله، الترجيل هو التسريح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وترجله، الترجل هو التسريح. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، حاجة تقتضي خروجه إلى البيت، لأن البيت الغرف كانت خارج المسجد، فالحاجة من كون لا أحد يأتي له بالطعام والشراب على البالك، أو حاجة من مرض أراد أن يتداوى ويلجأ إلى البيت، وهكذا إذا كان معتكفا. فإذا الخروج لحاجة يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه، ولا يبطل ذلك اعتكافه. ثم أورد رواية أخرى فيما يمنع منه المعتكف، قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، كما قال جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يباشرها. وهذا الصحيح وقفه، هذه ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وجمله، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا احتكاف إلا بصوم، هذا يدل على أن الاحتكاف خاص بالصوم، ولا احتكاف إلا في مسجد جامع، يعني ما يصح الاحتكاف في البيت، الاعتكاف من شأن أن يكون في المسجد، والمسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة. نعم، الوقوف كله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. نعم، قال ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. يجعله على نفسه يعني صيام النذر، صيام النذر. كأن يريد بهذا الحديث عن ابن عباس، وهو الصحيح أنه موقوف من كلام ابن عباس، ليس على المعتكف صيام، يعني لا يشترط في الاعتكاف الصيام، بخلاف ما مضى أن الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام. ليس على المعتكف صيام يعني واجب عليه، إلا أن يجعله على نفسه أي نذر، إلا إذا كان أوجبه على نفسه على سبيل النذر. نعم، لكن الحديث موقوف و يعني فيه كلام لأهل العلم يعني. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. نعم، أورد حديث ابن عمر في وقت ليلة القدر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا أي في المنام ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. السبع الأواخر دي تفسير شنو؟ أيوة، 23 25 27 29 21 ما معهم 23. طبعا في فهمين للأوتار أو نعم في فهمين للوتر ده، يعني السبع الأواخر منهم من قال يوم 23 أو ليلة 23، باقي كم ليلة؟ سبعة، مش كده؟ ومنهم من قال لسبع بقينا وخمس بقينا وثلاثة بقينا. بتعرف ده معناته في في في في في في في في في الشفع، في الشفع يعني يوم 29 يوم 21 أو يوم 22 اللي هو 22 ده يوم شفع، يوم 22 ليلته تسعة بقينا، أو عفوا ليلة 21، ليلة 21 تسعة بقينا، ليلة 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 29 ليلة 30 تسعة بقينا. ففي ذكر ابن القيم أنه الفقهاء اختلفوا في تطبيق هذا الحديث، لأن جاءت الروايات بقينا ثلاثة بقينا، فأنت بتقول يوم 27 الآن 27 ثلاثة بقينا، خليت بالك، ويعني تحروها في الوتر من في الوتر من الأواخر، مش كده؟ الوتر ربما يفهم بأنه يوم واحد ليلة 21 وتر، 23 ليلته وتر، وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 ده كله وتر. وإذا فهمتها في الفهم الآخر، ليلة 22، ليلة 22 دي وتر فيما يبقى، وليلة 24 وتر فيما يبقى سبعة، وليلة 26 وتر فيما يبقى، خليت بالك. نعم، لكن الذي جرى عليه الأكثر إنها يعني إنها ليالي الوتر 21 23 25 إلى ذلك. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينه على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. نعم. 40 قولا. ها؟ نعم. طبعا خلاصة الأقوال دي إنه يعني على الأكثر على أن أرجح الليالي تحريا ليلة القدر ليلة 27. جمع الأقوال دي كلها أرجح وأقواها في التحري ليلة كم؟ ليلة 27. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. نعم. أورد حديث عائشة فيما يقوله من وافق ليلة القدر. يعني ما نحن عرفنا الليلة دي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ده كل ليلة. مما غربت الشمس ها في الليالي الوتر التي أمر حسن وسلم على تحري ليلة القدر فيها، مما تغرب الشمس إلى طلوع الفجر، ده كل ليلة. في أي وقت فيها إذا وافق هذه الليلة ماذا يقول من أدركها؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن شد الرحال. شد الرحال معناها سفر، لا تشد الرحال معناها السفر. في أورد الحديث فيه النهي عن شد الرحال لقصد مسجد أو زيارة الصالحين لقصد التبرك إلا لهذه المساجد. طيب ما علاقة هذا بالصوم؟ على أكثر الحديث ده بالصوم شنو؟ اعتكاف. ما هو جاوب في حديث الاعتكاف. يعني ما تقوم تشيد السفر تقول أنا ماشي المسجد الفلاني ها في كوستي ولا في اللبي، تقول اعتكف هناك، ده شد الرحال. وهذا يدل على أن بعض طلبة العلم لما يقول له فلان أنا والله خليت المسجد الجنبي ده ومشيت مسجد هناك كده في طرف الحلة، يقولوا لكن ما نهينا عن شد الرحال. ده ما شد الرحال، ده ما شد الرحال. شد الرحال معناه شنو؟ السفر. السفر بمعناه ووصفه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الإنسان قصدا لمسجد، سواء لأجل أن يعتكف فيه أو يصلي فيه وكذا أو ينال بركة فيه بالصلاة فيه. نهى عن ذلك إلا للمساجد الثلاثة. قال مسجد الحرام ومسجد هذا، أي مسجد نسل في المدينة، مسجد النبوي ومسجد الأقصى. نعم. ها؟ ممكن ممكن إذا كان إذا ما ها ها كيف يعني الفطر ها قصده شنو من شد الرحال للمسجد؟ طبعا سفر المعصية الحنفية منعوا جواز الترخص فيه بالفطر، قالوا ما يترخص بالفطر ده في السفر إلا لسفر مباح. سفر مباح يعني ماشيين يسافروا ويلعبوا كرة والماشيين يغنوا، خليت بالك والماشين شفت كيف زي الشغل ده يشربوا لهم خمرة في كذا، دل لا يجوز لهم الترخص برخص السفر. لكن الصحيح يجوز لهم وعليهم الإثم في هذه المحرمات. هنا هي مسافر. الله يرحمه. الله يوصك. كان جاي بالدرب وجاي عنده غرض هنا يصلي مع الشيخ، يصلي مع الشيخ ويقضي غرضه، لكن قصدا كده بس يجي يصلي الجمعة ويرجع. هاي الله السلام. ها يدخل يدخل. نعم هذا ما يصح يعني. ها بدعة هذا يعني اعتكاف جماعي. أوحي الاعتكاف الصحيح من أقوال العلم أنه خاص برمضان، خاص برمضان. ها لا، الاعتكاف كعبادة وكحكم شرعي مشروع يكون في رمضان، في رمضان. نعم على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين القاعدة العامة في العبادات الجماعية دي صيام جماعي وصلاة جماعية واعتكاف جماعي، الأصلي الأصلي عدم جوازه إلا بدليل. أي شيء جماعي لا بد له من دليل. نعم التخصيص نفسه منع عنه. نعم عشان يعمل فيه شنو؟ ما هي كيف؟ لا يعني في في الخرطوم يعني ما فيش كده. ما شطر حال شطر حال تسافر تقول يا جماعة أنا أخذت ستفت شنطتك وعيك ماشي مسافر تشد الرحال، لكن من جبرة ماشي أبو آدم، من أبو آدم ماشي بحري، ده ماشي الرحال. ها لا أبشرك الله الجزيرة فيها مساجد سمعة إلا كده تفتش لك في صوت صحيح. لا مسجد جامع ما هو صلى. نعم ياخذ عقل. نعم لن نجيب فينا إن شاء الله في نهاية كتاب الصيام، مستقبلين كتاب الحج إن شاء الله تعالى.